الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب. الله يا مولانا. أم حسبتم أن مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يسألونك ماذا ينفقون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى المسجد الحرام والإخراج أهله والفتنة أكبر من القتل Oh! ما شاء الله. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. تعال هنا ما تيسر شيء. استنى بس المولعين سجاير الجماعة دول. الله يخليك يا عم، الله يخليك. صن طيبين.